سورة القصص، وفي نري الفتحان مع ألف ويا إه وثلاث رفعها بعد شكلا، وحزنا بضم مع سكون شفا ويص دردم، وكسر الضم ضاميه أنهلا، وجذوة نضم فزت والفتح نل وصح بت كهف ضم الرهب واسكنه ذبلا، يصدقني يرفع جزمه في نصوصه، وقل قال موسى واحذف الواو دخللا، نما نفر بالضم والفتح يرجع نسحران ثق في ساحران فتقبلا، ويجبى خليط يعقلون حفظته، وفي خسف الفتحين حفص تنخلا، وعندي وذو الثنيا وإني أربع لعلي مع الرب ثلاث ما اعتلى.